ماذا يرى المؤلف في السين وسوف؟ ماذا يقترح وماذا يرى احمد؟ نعم الاحسن يقال حرف استقبال. لماذا؟ نعم لانه لكن لماذا ما يقال حرف تنفيس واوضح اوضح في المعنى. طيب اخذنا لم، فلم ما معناها؟ لم نعم بارك الرجزم ونفي وقلب. لما نعم نعم نعم متصل نفيه متوقع ثبوته. متصل نفيه بأي شيء قلنا؟ نعم محمد في الحال متوقع ثبوته في الاستقبال. طيب لم ماذا قلنا فيها؟ نعم حرف نفي ونصب واستقبال. اذا ما معنى اذا؟ نعم حرف جواب وجزاء ونصب. طيب مثل لي اذا، ما مثال اذا نافل؟ نعم نعم اذا قال الطالب سيجتهد فيقول المعلم اذا تنجح. طيب ذكرنا ان اذا لها شروط جمعها ابن مالك في بيت، ما البيت الذي ذكره ابن مالك يجمع الشروط؟ عبد الله نعم احسنت. ونصبوا بإذا المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلا. طيب عندنا واجب، عندنا واجب من له؟ يلا احمد. نعم قوله تعالى ولما يدخل الايمان في قلوبكم أعرف الواو حسب ما قبلها ولما نعم إذا لما حرف جزم ونفي وقلب ثم تزيد متصل متصل نفسي متوقع ثبوته. طيب يدخل نعم إذا يدخل في المضارع مجزوم بلما وعلامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الإيمان طيب في قلوبكم والميم والميم الجامع. طيب ما الشاهد هنا؟ ولما يدخل. طيب ايضا المثال الثاني يلا احمد. نعم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. اعرف يقول من اسم موصول وبنيها السكون. يرتد من اسم شرط. كيف عرفت ان اسم شرط؟ اي نعم لان لها فعل شرط وجواب شرط. طيب وايضا الفعل هنا مجزوم من يرتد لو كانت اسما موصولا

يا أيها الذين آمنوا من يرتد ما محلها ابتدائية لا محل لها رد من يرتد منكم عن دينه. طيب جملة يرتد هذه لا محل لها. طيب من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله ما محلها في محل جزم جواب الشرط لأنه جواب شرط جازم مقترن بالفعل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ماذا قلنا صفة لقوم. إذا الجمل في الآية التي معنا كم هي ثلاث جملة لا محل لها من إعراب وجملتان لهما محل. طيب انتهت الآية. طيب ما الشاهد منها لدرس أمس فسوف الاستقبال نعم ويحبونه أيضا معطوفة على جملة لها محل فهي في محل جر العطف. نعم أين الخبر؟ إن قلنا من مبتدأ الخبر جملة يرتد فسوف يأتي الله يعني جملة فعل الشرط والجواب هذه الخبر. طيب انتهينا. نعم يأتي يا لأن كنت تعذب الثقة. نعم لمنكم جار مجرور ليس جملة متعلق محذوف ليس جملة في حكم مفرد. نعم كيف بقوم لا نعلقها فسوف يأتي الله بقوم وجار مجرور متعلق بماذا يأتي بقوم ها بقوم لا متعلق بيأتي ليست بحال. لو كانت متعلق محذوف قد تكون حالا لكن هي الآن متعلق بيأتي يأتي بقوم في محل نص مفعول به. نعم إعراب يرتد قلنا فعل الشرط فالشرط مجزوم على مجزم السكون وحرك بفتح التقاء الساكنين التقاء الساكنين الدال هذه مشددة والحرف مشدد كالحرفين الحرف مشدد حرفان أولهما ساكن ثم يأتي السكون بسبب اسم الجزم فيلتقي ساكنان وهكذا في كل فعل على هذه الطريقة يرتد يشتد يحب كل هذه من هذا الباب. نعم الحركة بالكسر والفتح وحيانا بالضم الأصل أنه بالكسر. نقرأ درس اليوم. نعم صلى الله الضابط المعنى من يرتد منكم الضابط المعنى وأنت الآن إذا قلت ارتد منه لا ما يقال ارتد منه يقال ارتد عنه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

انها تذكرة، وقلنا ما قال المؤلف انها نهي عما لا ينبغي. طيب المؤلف يقول بمعنى حقا لا تكون مع الرد والزجر، وهي بمعنى حقا. مثال بمعنى حقا: كلا ان الانسان ليطغى، يعني حقا ان الانسان ليطغى. ربما في بعض المواضع التي قيل ان كلا حرف رد وزجر ربما ياتي احد يقول بمعنى حقا لا معنى من هذا، وكذلك العكس ربما التي يقال فيها بمعنى حقا تكون للردع والزجر. فالمسألة تتوقف على قرينة سياق الكلام وعلى ما يراه المفسر. بهذا تمت الأدوات التي عقدها المصنف وبينها لك. وكما تلاحظ يبيع نجيوها في الكلام ويكثر دورانها، فمعرفتك لها مهمة. نقيد بعض الأمثلة لدرس الغد إن شاء الله. نقيد قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه للدرس الآتي إن شاء الله. أما الآن فنعرض قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل. من يعربها؟ يلا يا زين. واذكروا إذ أنتم قليل، الواو حسب ما قبلها. اذكروا فعل الأمر مبني على حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. طيب اذكروا والواو نعم الواو في محرف فعل إذ كنتم، قلنا إذ أنتم قليل. نعم نعم إذ ظرف لما مضى من الزمان. طيب أين متعلقه؟ متعلق بذكروا، واذكروا إذ أنتم قليل. إذ أي متعلقها؟ إذ هذا الظرف ماذا تقول؟ الآن إذ قلت انه ظرف مبني على السكون في محل نصب، اين متعلقه؟ اين الذي يوضح معناه؟ واذكروا اذ انتم قليل. ماذا قلت؟ متعلق بما قبله يعني بما بعده، متعلق بما بعده اي. واذكروا اذ انتم قليل متعلق بما بعده، لا ما يصح، لان انتم قليل هذه جملة في محل جر بالإضافة، محذوف. طيب ما في شيء مناسب هنا؟ اذكروا اذ، اذكروا اذ، ماذا يصح ان تعلق بذكروا؟ ما تقولون؟ يصح؟ يصح متعلق بذكروا. لماذا انت تتحاشى هذا؟ المعنى هنا المعنى مستقيم. اذكروا وقت انتم قليل، اذكروا زمن انتم في قلة، اذا متعلق بذكروا. طيب انتم قليل، انتم أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ صحيح؟ أو في محل لا، ذاك على الأول. أنتم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. توافقون أن أنتم مبتدأ؟ توافق يا أحمد؟ لكن هو مبتدأ ولا؟ وإنما مفعول به. لكن أنتم من الضمائر الخاصة بالرفع. هل من معارض على أنه مبتدأ؟ هو مبتدأ. لكن هل الضمير أنتم أو أن والتاء الخطاب والميم الجمع؟ هذه مسألة يعني ما يختلف عليه إن شاء الله، يعني ما نتفق على أن أنتم مبتدأ، ونمشي على أن أنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وإن فصلت وقلت أن الضمير أن والتاء الخطاب والميم الجمع له وجه. عرفت يا أحمد أنه مبتدأ، وعرفت أنه ما يصح أن يكون مفعولا به. طيب أكمل. نعم وقليل خبر مبتدا مرفوع ولا ترفع الضم الظاهر آخره. طيب جملة أنتم قليل ما محلها؟ جملة أنتم قليل في محل ماذا؟ لا ليش؟ واذكروا إذ أنتم، ما بعد إذ ماذا يكون؟ في محل جملة أنتم قليل في محل جر بالإضافة، لأن إذ تضاف لما بعدها. هل مرت علينا هذه الجملة التي لها محل ولا لا؟ الجملة اللي كانت مضافة رقم كم عندكم؟ رقم أربعة. ماذا قال ابن هشام؟ ماذا قال؟ والمضاف إليها ومحل الجر رقم كم؟ الرابعة. نعم ومثل يومهم بارزون يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن شئت أن تضيف هذه الجمل فهي كذلك. طيب واذكروا إذ كنتم قليلا، نعربها أيضا. واذكروا إذ كنتم قليلا أعرف. يلا نعم واذكروا إذ كنتم قليلا. يلا استعن بالله. اذكروا اذكروا فعل ماضي او مضارع لا تنسى أن تصلي كنت مراقبا. ها؟ فقط تحسن على غيرك. تأمل مرة ثانية، اذكروا فعل يلا، هل هو فعل ماضي كما زعمت او فعل امر؟ اذكروا فعل امر، يأمرهم الان اذكروا، اذا اذكروا فعل امر. اكمل اذكروا فقط على اذكروا. قلت فعل امر مبني على اي شيء؟ فعل الامر على اي شيء مبنى؟ على السكون، على حذف النون، حذف حرف العلة، على الفتح. يبقى اختر من هذه الاربعة، اما يبنى على السكون او على حذف النون او على حذف حرف العلة او الفتح، ليس الفتح. اذا اختر من هذه الثلاثة مبني على حذف النون، صحيح؟ صحيح. نعم، مبني على حذف النون لأنه من الأفعال أو ملحق بالأفعال خمسة. اذكر والواو الواو الجمع، ما إعرابها؟ ضمير متصل مبني على السكون لاتصاله، مبني على السكون في محرف فعل. إذن يمكن نختصر فنقول اذكروا فعل فعل وفاعل. طيب خلاص انتهيت؟ طيب انتهيت وانتهينا منك، بس اذكروا علي. طيب إذ كنتم قليلا، من يكمل؟ واذكروا إذ كنتم قليلا. ما في أحد هنا في ما في أحد ولا ما في أحد يلا عبد الرحمن. نعم، إذ ظرف، الظرف لما مضى من الزمان، مبني مبني على السكون في محل في محل نصب، مبني على السكون في محل نصب الظرفية. أين متعلقه؟ محذوف، ما في شيء موجود هنا. اذكروا إذ كنتم قليلا، ها؟ محذوف. اذكروا هذه ما تناسب، تناسب كما قلنا في المثال الأول، إذا متعلق بذكروا. طيب كنتم قليلا في الماضي، الماضي مرفوع، نعم فعل ماضي بناء السكون، وهو فعل ناسخ، أليس كذلك؟ كان. طيب وكا مبني كنتم، مبني على الضم،